أنها يموت زوجها فتعتد عليه 4 أشهر و10. العدة مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، فهي واجبة على كل امرأة طلقت من زوجها أو توفي عنها زوجها، عليها أن تعتد في بيتها أو مسكنها كما سنبين، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال جل في علاه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. وقال جل في علاه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أم عطية قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا من زوج. هذه العدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس فقال: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وأجمعت الأمة على أن المرأة يجب عليها العدة إذا يعني حضر سببها أو إذا وجد سببها من طلاق أو من وفاة. العدة خاصة بالمرأة ولا يدخل الرجل في العدة. لا نقول إن على الرجل عدة، ومعنى ذلك أن الرجل له من فور طلاق المرأة أن يتزوج، وهذا فارق بينه وبين المرأة. المرأة إذا طلقت لا تستطيع الزواج إلا بعد مرور العدة، أما الرجل فور الطلاق له أن يتزوج فلا عدة عليه إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تكون المرأة التي يريد أن يتزوجها أختا للمطلق أو عمة أو خالة. لما؟ لأن الله جل وعلا أوحى لرسوله أن ينهى ويحرم عن الجمع بين الأختين. الله جل وعلا في كتابه حرم الجمع بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم في سنته الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذا للرجل أن يتزوج فور الطلاق إلا إذا كانت المرأة التي يريد أن يتزوجها أختا لهذه المرأة أو عمة أو خالة، لقول الله تعالى: وأن تجمعه بين الأختين إلا ما قد سلف. ولما صح عن السلف أنه نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. الحالة الثانية التي يحرم على المطلق أن يتزوج، وهي ليست بعدة أيضا لكن لزاما من وجه آخر من الشرع، هو أن يكون قد جمع بين 4 من النساء وطلق 1، فلا يستطيع أن يستبدل غيرها إلا بعد عدتها. وطبعا في مشهور في مصر من الذي أخذوه بالزواج من الخميس تركي، نعم. فهو لا يجوز له أن يتزوج إذا كان تحته 4 من النسوة. إذا طلق 1 لا يجوز أن يستبدل الواحدة بأخرى حتى تكون على ذمته 4 حتى تمضي العدة. لما؟ لأنه في هذه الحالة هي زوجة، هي في العدة هي زوجة، عند التربص هي في العدة زوجة. إذن المرء ليس له عدة كما أن المرأة لها عدة، لكن المرء ليس له أن يتزوج بعد أن يطلق إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تكون المطلقة أخت التي يريد أن يتزوجها، أختا له أو عمة أو خالة كما بينا. والحالة الثانية أن يطلق الرابعة ويريد أن يستبدل بالخامسة حتى تكون رابعة عنده قبل انقضاء العدة لأنها زوجة. الحكمة من العدة التي أوجبها الله جل وعلا على النساء كثيرة، منها أولا براءة الرحم حتى يتأكد المرء من براءة رحمها، فلا تختلط الأنساب، فلا يسقي أحد ماءه زرع غيره، فحتى لا تختلط الأنساب لابد من معرفة براءة الرحم بهذه العدة، أقلها حيضة تستبرئ بها المرأة تبين براءة رحمها. الحكمة الثانية هو أن يراجع الزوج زوجه لعله يرجع عن هذا القرار من قرار الطلاق، يرى منها الجميل أو يتذكر حسن العشرة أو ينظر إليها فتعجبه مرة ثانية فيردها عليه. الثالثة أن يعلم أن هذا الميثاق ميثاق غليظ وأن قدر النكاح عظيم عند الله جل وعلا فلا يستهين به أحد. النقطة الثالثة أو الرابعة التي يعني تختص بالعدة أنواع العدة. العدة أنواع 3: نوع بالأقراء، ونوع بالأشهر، ونوع بالوضع. أما النوع الأول العدة بالأقراء، القر هو الطهر أو الحيض. القر هو الطهر أو الحيض كما بينا سالفا أن القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. بينت ذلك أنا، بينت أن هذه اللفظة من الأضداد يعني تطلق على الحيض وتطلق على القر. ولذلك قول الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إما ثلاثة أطهار أو حيضات أو حيض كاملات، صح؟ إذن النوع الأول العدة بالقر بالحيض، هذا تختص به النساء اللاتي لهن الطهر الصحيح والحيض الصحيح، لها طهر وحيض صحيحان، هذه تعتد بالقر لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقر في الراجح الصحيح عند أهل التحقيق من أقوال أهل العلم أنه الحيض. الدليل نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمكث أيام أقرائها، أو قال لا تصلي من الشهر أيام أقرائها، وهي لا تصلي إذا حاضت. وفي رواية أخرى قال إذا جاء قرئك فدع الصلاة، فإذا مر أو ذهب فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فصل في النزاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القرء هو الحيض، فإذا جاء قرئك فلا تصلي يعني دع الصلاة فإنك حائض. فهذا هو الراجح الصحيح. الصنف الأول نساء تعتد بالأقراء يعني بالحيض، تحيض الأولى والثانية والثالثة، لابد من ثلاث حيضات كاملات حتى نقول أنها اعتدت يعني المطلقة أو انقضت عدتها. الصنف الثاني بالأشهر، وهما نوعان، النوع الأول النساء اللاتي لا يحضن أو النساء اللاتي انقطع دم حيضهن، الجفوف اللاتي يئسن. اولا اللاتي لم يحض هن الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن المحيض، هذه عدتها بالاشهر ثلاثة اشهر. وايضا التي يئست من الحيض التي بلغت الى سن الخمسين او غير، بعض العلماء يضبطها بالخمسين حتى لو نزل عليها الدم، وهذا ليس بصحيح. الجفوف هو الضابط، اذا الاولى لم تبلغ سن المحيض وتزوجت، هذه لو طلقت عدتها ثلاثة اشهر. وايضا اليائسة التي بلغت الخمسين او اقل او اكثر انقطع دمها، فهذه ايضا تعتد في بيت زوجها ثلاثة اشهر. والدليل على ذلك قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال الى اخر الايات. اذا اللائي لم يحض واللائي يئسن من المحيض عدتهن ثلاثة اشهر. الصنف الثالث بالوضع، عندما تلد بالوضع، هذه المرأة التي عدتها الوضع هي المرأة الحامل، ودليل ذلك قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. انظروا لأن هذه المسألة يعني مهمة جدا، اختلف فيها العلماء عدة المتوفى عنها زوجها أو الحامل. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن الحامل متوفى عنها زوجها أو مطلقة فإن عدتها ثلاثة أشهر، صح؟ خطأ، الحامل عدتها أن تضع، لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، سواء متوفى عنها زوجها أو سواء كانت مطلقة. هذه الآية تدل بها على أنها عامة مخصصة لآية أخرى، قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. طيب الآية الأولى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام، عام في إيش؟ أحسنت، في المتوفى أو غير متوفى، خاص في إيش؟ خاص في الحمل، أحسنت، خاص في الحمل. وأولاة الأحمال ثقيل التي هي حامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا عام في أولاة الأحمال سواء توفي عنها زوجها أو سواء كانت مطلقة غير متوفى عنها زوجها. قالوا هذا عام مخصوص من وجه، مخصوص من إيه؟ من وجه وهو الحمل، أحسنت. قالوا هذه الآية تعارضها آية أخرى عامة، وهي قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. إذن العدة الأولى قال بالإيه؟ بالوضع. العدة الثانية انظروا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، هذه عام وخاص من وجه. أحد ممكن يبين لي العموم والخصوص؟ أحسن، هذا عام في كل امرأة توفي عنها زوجها سواء كانت حامل أو غير، يبقى هي عام في المتوفى عنها زوجها سواء حامل أو غير حامل. مخصوصة، مخصوصة بإيه؟ ايوه هذا هو احكمكم، مخصوصه بالمتوفى عنها زوجها. قال والذين يتوفون قيا، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن، عام حامل او غير حامل، فيبقى عدتها كام؟ اربعه. انظروا هنا عام مخصوص من وجه، هنا عام مخصوص من وجه، ايهما يحمل على الاخر؟ فنقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول جمهور اهل العلم، انظروا هذه دقه نظر جيده جدا للعلماء، المالكيه والشافعيه والاحناف والحنابله قالوا المراه الحامل عدتها الوضع سواء توفي عنها زوجها او لم يتوفى عنها زوجها فعدتها الوضع، يبقى المتوفى عنها زوجها وكانت حامل متى تتزوج؟ بعد الوضع، عدتها الوضع. والتدل على ذلك بقول الله تعالى وأولاة الأحمال، يعني أولاة الأحمال سواء توفي عنها أو لم يتوفى عنها، وأولاة الأحمال تتزوج في النفاس، تتزوج. وأنا أقول لك ده الضلال البعيد من بعض الإخوة والأخوات ما يفهمنا، يعني كثير من الناس تسأل أنا الآن عقد اليوم وأنا حائض، يصح العقد ولا يفسخ؟ يصح العقد، ما فيه شيء، لا يصح الجماع لكن يصح العقد. فلذلك وهي النفاس له أن تتزوجها لكن لا يقربها حتى تطهر من نفاسها. غرض المقصود إذن فهي حامل عدتها الوضع سواء توفي عنها أو لم يتوفى عنها، هذا قول الجمهور. قالوا هذا هو الدليل، وهي مخصصة للآية الأخرى. والدليل الثاني، وهذا فصل الخطاب في حديث أبي السنابل، هذا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاه، أن زوجها قد توفي عنها وكانت حاملا، فلما وضعت تجملت وتزينت، قبلها طبعا أن ينزل الحجاب، دخل أبو السنابل وكان يريدها، هو يريد أن تتزوجها، فهو تضايق من ذلك، قال تجملتي للرجال تريدين الزواج، هو يريدها، فلا حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت للزواج بعدما قصت عليه في الوضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا الخطاب أيهما نحمل، الآية الأولى ولا الثانية؟ تقول الأولى، فصفت الثانية، وأن كل حامل إذا وضعت حلت للأزواج وانقضت عدتها. القول الثاني قول وجيه جدا وقوي من ناحية النظر للأثر، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو قول العلي. يقول، وأنا أريد واحد يفهم ماذا قال، يقول هي عدتها أن تبلغ أبعد الأجلين. ما وجهة نظر العلمية أبعد الأجلين؟ يعني هو نظر للآية الأولى فقال حتى يضعن حملهن، ونظر للآية الثانية فقال 4 أشهر و10، قال إن كانت حتضع في 5 أشهر يبقى حتى تضع، إن كانت حتضع في 2 شهر يبقى هيكون مؤدتها كام؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى أبعد الأجلين أكثر المدة، إن كانت تتلد بعد 9 أشهر يبقى هنلغي 4 أشهر و10، إن كانت هتلد بعد 1 شهر يبقى لابد نثبت 4 أشهر و10. دليله، هذا الذي أريده، لأن القاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من ترك أحدهما. يعني إيش؟ يعني الجمع بينهما أولى من الترجيح، وأصحاب القول الأول قد رجحوا، يعني تركوا الاستدلال بالآية الثانية، وهذا قوي جدا في أصول الشرع وقوي جدا من ناحية النظر، إلا أن المراد الله لا أحد يبينه مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بينه رسول الله مع سبيعة، قال وضعتي، قالت نعم، قال إذن قد حللت للأزواج. إذن الراجح الصحيح في المرأة الحامل سواء توفي عنها زوجها أو لم يتوفى عنها زوجها أن عدتها تنقضي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من الموت، لو زوجها مات زوجها ووضعت فإنها تحل الأزواج. أيضا لو طلقها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ساعة لها أن تتزوج وليس له عليها عدة. مفهوم؟ إذن هذه العدة للحامل أن تكون بالوضع. إذن أصناف 3 في العدة، الأولى بالأقراء يعني بالحيض، حيضات 3 كوامل، الثانية بالأشهر اليائسة من المحيض أو التي لم تبلغ سن المحيض، الثالثة بالوضع وهي الحامل. طيب مكان العدة يتصل أيضا بأمر العدد، مكان العدة هو اجتهد في ذلك، وأقول اجتهد وغاب، لأنه بعث قريب مولى ابن عباس لأم سلمة، فأم سلمة أفسد بما قال به عبد الرحمن سلمة وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، حديث سبيعة الأسلمية، هذا حديث بالسنابل. مكان العدة أين تعتد الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها؟ أقول مكان العدة جمهور أهل العلم أو اتفق الفقهاء إلا نزل اليسير على أن مكان العدة التي تعتد فيها المرأة هو مكان الزوجية، مسكن الزوجية. والدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، الشاهد يأتي، ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا تخرجوهن من بيوتهن، أضاف البيوت إليهن دلالة على أن هذا البيت الذي سكنت فيه هو مسكن الزوجية. وأيضا قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، فالمكان الذي تعتد فيه المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها هو مسكن الزوجية، هذا من الكتاب. أما من السنة فقد احتج جمهور أهل العلم منهم العلم الأربعة بحديث فرايع بنت مالك أن زوجها خرج للبحث عن أعبد لهم قد فروا فقتلوه، فجاءها خبر موته وما ترك لها مسكنا يملكه، لكنها كانت تسكن معه في مسكن، فقالت صلى الله عليه وسلم مات زوجي أو قتل وليس لي مسكن، أعتد في بيت أهلي؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها. ثم لما ولت نداها فقال ماذا قلت؟ قالت كيت وكيت. فقال لها لا حتى يبلغ الكتاب أجله، 4 أشهر و10 تكونين، 4 أشهر و10 تكونين في المسكن الذي جاءك خبر زوجك فيه. وهذا الحديث فيه بعض الضعف لكن نستأنس به عله ابن القطان، والأدلة الأولى من الآيات صريحة جدا وهذا نستأنس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها لمسكن الزوجية تعتد فيه. وخالف في ذلك الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء، وقالوا تعتد في أي مكان حيث ما شاءت، وقالوا أما آية السكن هذه فقد نسخت بالميراث. كيف الميراث؟ إيش الآية التي تورث المرأة؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، أتكلم عليها يا الشاهد، ولهن الربع مما تركتم. قالوا هذا لها حظ من الميراث فتعتد في أي مكان، وحقها قد تعلق بالتركة، مفهوم؟ فنقول هذا القول من الضعف المكان هو أضعف بكثير من القول الأول، والقول الأول هو الصحيح، المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية ولا يجوز لها الخروج. وهذه النقطة الثانية التي سنتكلم عنها، خروج المرأة المطلقة، هل لها أن تخرج من بيت زوجها أم ليس لها؟ أقول المطلقات أو النساء عامة أصناف ثلاث، الصنف الأول مطلقة رجعية، والصنف الثاني مطلقة بائن، والصنف الثالث متوفى عنها زوجها أو توفي عنها زوجها. أحد يفسر لي هذه الإبهامات؟ الصنف الأول مطلقة رجعية، الصنف الثاني مطلقة بائن، الصنف الثالث توفي عنها زوجها، فسروا، أريد التفسير. نعم كلام صحيح ولا كلام خطأ؟ وهي في العدة لها أن يردها زوجها. نعم الثاني، إيش التفسير؟ صح، بينونة كبرى وبينونة صغرى. نعم الثالث معروفة هذه. طيب الصنف الأول المطلقة الرجعية، هي التي طلقها زوجها وهي ما زالت في العدة يستطيع أن يردها. هذه المرأة المطلقة الرجعية ليس لها أن تخرج من بيتها بحال من الأحوال، لا لعمل ولا لغيره. طيب ما الدليل على ذلك؟ هذا قول جمهور أهل العلم. الدليل على ذلك الاحتجاج للشافعية والأحناف بقول الله تعالى ولا يخرجن، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، قالوا لا تخرجهن من بيوتهن هذا لحق الزوج، فلا يمكن لها أن تخرج حتى يأذن لها زوجها لأنها زوجة وفي عصمته وفي ذمته، فلا تستطيع الخروج إلا بعد إذن الزوج أو لضرورة. وقول الله تعالى ولا يخرجن هذا تعلق بحق الله لأنها لا يجوز لها أن تخرج بحال من الأحوال. إذن الأحناف والشافعية قالوا لا يجوز للمطلقة الرجعية أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا. أما أحمد ومالك فقالوا لها أن تخرج بالنهار لا الليل، لأن الليل مظنة الإفساد، وهي منعت من الخروج للعصمة والتحصين، فإذا خرجت نهارا تخرج نهارا لقضاء حوائجها. قالوا والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله، الحديث الثاني، جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي وما كان لا أحد يجز لها النخ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها في ذلك. قالوا رسول الله قد أذن لها في ذلك فلها أن تخرج نهارا. الراجح من هذه الأقوال هو قول الشافعية وقول الأحناف، وأن الرجعية لا يجوز لها أن تخرج ليلا ولا نهارا لصريح الأدلة، لا تخرجوهن ولا يخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة، فهذا الدليل الصحيح الصريح على أنها لا يجوز لها أن تخرج. طيب الثاني قول الإمام أحمد، وهو يحتج بهذا الحديث الصريح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تجز النخل وتخرج، نقول هنا فارق. إذا نظرنا إلى هذا الحديث الاستدلال به في موضعه لا يصح. لما؟ لأن هذه المطلقة رجعية أم هي بائن؟ انظروا قالت طلقت خالتي ثلاثا، فهذه بائن أم رجعية؟ والنزاع أين؟ النزاع في المطلقة الرجعية، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث في هذا الباب، فهذه تكون في البائن لا في الرجعية. أما الرجعية فالصحيح الراجح أنها لا يجوز لها أن تخرج ليلا ولا نهارا، المعتدة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا لقول الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. الصنف الثاني، وطبعا العلماء هنا الشافعي ضبط لنا ضابطا مهما جدا، قال المرأة التي قد وجبت نفقتها على زوجها لا تحتاج إليه إلى قضاء حوائجها ولا تحتاج إلى نفقة، إذ كفاها زوجها بذلك فلا تخرج، لا داعي للخروج. أما المرأة التي بانت من زوجها فإن نفقتها لا تجب على الزوج، فلا حق أن تغزل وتبيع وتشتري وتجز النخل حتى تكفي نفسها فيجوز لها الخروج نهارا لا ليلا. الصنف الثالث المتوفى عنها زوجها أيضا تلحق بالبائن بينونة كبرى أنها لا يجوز لها الخروج إلا لحاجة نهارا لا ليلا. وقد أفتى ابن مسعود بذلك بأن بعض النساء التي طلقنا وكانت البينونة بينونة كبرى كنا يجتمعنا في بيت إحداهن نهارا يتحدثنا حتى تضيع الوحشة منهن ثم يذهبنا في الليل فتبيت كل امرأة في بيتها. قد أفتى بذلك ابن مسعود. فالصحيح الراجح إذا المعتدة لا يجوز أن تخرج من بيتها إن كانت رجعية لا ليلا ولا نهارا. يجوز البائن والمتوفى عنها زوجها إن اقتضت الحاجة إن احتاجت إلى نفقة أن تخرج نهارا لا تخرج ليلا. آخر باب المعتدة ما يباح أو ما يبيح للمعتدة أن تخرج محارم فيه فخافت على نفسها وعلى عرضها لا أن تنتقم من هذا البيت وتعتد في بيت محارمها. الثاني أن يعني تقصر بها النفقة ما أحد ينفق عليها فلها أن ترحل من المكان إلى مكان ينفق عليها فيه. الثالث إن كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها في دار حرب يعني في دار الحرب دار كفر أو طلقها زوجها كانت مع تابعة لزوجها طلقها زوجها أو توفي عنها يجوز لها ألا تعتد في دار الحرب وأن تخرج منه إلى دار الإسلام فتعتد في أي بيت من بيوتات دار الإسلام. هذه الأسباب التي تبيح للزوجة ألا تعتد في بيت زوجها أو المتوفى عنها. آخر هذا الباب الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى عند الاختلاف لابد من الرجوع إلى الركن الراكين هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال أبو السنابل أنت أردت الزواج لا حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فجمعت ثيابي فرجعت إلى المرجع الصحيح وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. هكذا كانوا يفعلون رضوان الله عليهم مع أنهم أعلم أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اختلف أبو هريرة مع ابن عباس بل وتلميذ ابن عباس من أبو سلمة أبو سلمة يعني كان نقادا كان عالما حريرا من علماء السبعة لكن قالوا ضاع كثير من العلم منه بسبب اختلافه مع من مع ابن عباس. كان كثير ما يختلف مع ابن عباس فضاع منه علم كثير من ابن عباس ما رضي أن يعطيه العلم لسبب كثرة اختلافه. وذلك العلماء لما يترجمون له يقولون وقد ضاع عنه علم كثير من ابن عباس لما لأنه كان كثير المخالفة لابن عباس لكن في مخالفة هذه كان معه الحق. ولذلك قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي ثم بعد ذلك بعث إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها غاب عنهم هذا الحديث فأفتت هي بحديث صبيعة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا آخر الكلام على باب العدة والعدد وتكلمنا عنها بمرور الكرام سواء المطلقة الرجعية أو البائن أو المتوفى عنها زوجها. يبقى لنا الإحداد ثم باب اللعان وينتهي كتاب الطلاق بإذن الله ونرجع بعد ذلك نبدأ في صحيح مسلم من الأول بإذن الله من الجزء الأول بإذن الله. قول قولي هذا استغفر الله.